يقول بعض السلف رحمهم الله: يوم القيامة يعرض على ابن آدم ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليه حسرات. النفس تتحسر وتبكي وتتألم على ساعة ضاعت في حياته بغير ذكر الله. تذكرت أيامي وما كان في الصبا من الذنب والعصيان والجهل والجفا، وكيف قطعت العمر سهوا وغفلة، فأسكبت دمعي حسرة وتلهفا. أغثني إلهي واعف عني، فإنني أتيت كئيبا نادما متلهفا.